وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا

اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة صدق الله العظيم.